ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألقمها فجورها وتقواها قد أفلح من قواها قد أفلح من زكاها صدق الله العلي